العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفوا متصررتني من تياكي ما يستمر النبر يا قمنو لما استوت هل تياكي ومن دم نبر بهم ساعات سدو ودى دعوة ميتا قصو تشالو دعاتو تشالو أمون النمكار لنا الناس مرا لنا ميلو سو السلالو قرنا مدفول لما ليت ጥሩ የሆኑ علماءች እነማን ናቸው በምን ደግሞ እናውቃቸው ይላሉ የሚል ጥያቄ ነበር ተሙከም መልሱንም ያብራሩ ነበር ሶ ወላ አላህ ትሪ ማድረግ علم የሚያስፈልገው ነገር መሆኑንና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በዳዕዋስም በዲንስም ዲንን እናስተምራለን በሚል ስም ከጀርባቸው ሌላ አላማ ሌላ አጀንዳ የሚኖራቸው ሰዎች እንዳሉና የነሱ መጠቀሚያዎች እንዳንሆን ظاهራቸው ጥሩ ስለሆነ ጥሩ መስሎን እንዳንሸወድ እየተናገሩ ነበር ያቆምን አድሪቡ لذلك مثلا ኢላን ለዚህም ምሳሌ መስጠት ፈልጋለሁ ለምንድን ظاهሩን ጥሩ አስመስሎ በውስጡ መጥፎ ሊሆን የሚችል ሰው እንዳለ اصحاب مسجد الضرار የضرار مسجد ባለቤቶችን እነሱን እንደ ምሳሌ ተክታቸዋለሁ ضرار የሚባል مسجد በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሙናፊቆች የገነቡት መስጂድ ነው በነው መስጂድን ገነቡ በዛ ሰዓት في الصورة والظاهر انه عمل صالح መስጂድ መገንባቱን ظاهሩን ሳይ ጥሩ ነገር ነው መልካም ስራ ነው አላህ ጋር የሚያቀርብ ነው وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه نبي صلى الله عليه وسلم ذا مسجد متو እንዲሰግድላቸው ጠየቋቸው ሙናፊቆች من اجل ان يرغب الناس فيه سوچ ان المسجد اندي ودوتنا اندي قوقوبت نو الناس غدولن علاچو ولكن الله علم من نيات اصحابه نغرغن الله سبحانه وتعالى انذي منافقوش نيا باوستاچو ياستبوتن اوقا انهم يريدون بذلك الاضرار بالمسلمين الناس بزي ياستبوت يهم المسجد بمجنبات ياستبوت مسلمون لمغدات مهونن اوقو الاضرار بمسجد قباء يقباء مسجد لمقدس اول مسجد اسس على التقوى لما جمر غزي بتقوى لا اللهم بمفرات لا يتجنبهم مسجد يقباء مسجد لمقدس فلقوا نبر سو ذا مسجد مسجد انتو نفسه يجنبوبت يا منافق مسجد اللي سجدوا نبر يفلقوت ياسبوا ايهن نياتهم الله سلاوكا اغلطاتهم ويريدون ان يفرقوا جماعه المسلمين يا مسلموتين جماعه ليبتاتنو ليغنطاطلو نبر ميفلغو ليلى يتلي مسجد بماقواقوم فبين الله لرسوله مكيده هؤلاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم ينزين سو سيرا تنقل اغلط غلط ادرج للنبي صلى الله عليه وسلم وانزل قوله اهن قرانات اورد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا نزا ضرار مسلم لمقدات حسبوا مسجدا يجنبوا سوتش انا تملكوا مسلم لمقدات حسبوا مسجدا يجنبوا يالن مسير مجنباتاچون الله ايتچاچونو علاماتو مدفو سلهونه ما الذي عند داعم دعوه ما درغو بيتش ادلم ميتايو ظاهرو ادلم الذين ميقرقر مهونو بيتش ادلم ميتايو ظاهرو السو الذين نو مقرقرو بلو በዲን ስም በዳዕዋ ስም ዲንን አስተምራለሁ በሚል ስም ኡማውን ሊጎዳ ይችላል ገደል ሊያስገባ ሊያጣምም ይችላልና ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ መሆኑን ነው የሚጠቁመው ወኩፍራ እንዲሁም ከህደትን ፈልገው በአላህ ላይ መካደን አስበው ወተፍሪቀን በይነ المؤمنين ሙእሚኖችን ለመከፋፈልም አስበው መስጂድን የገነቡ ሰዎች ወይርሷደ ሊመን حارب الله ورسوله من قبل اللهنا كنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتعلاسو مشغ اندي هونو بلاو ما نبي صلى الله عليه وسلم ني تلا كله ذاك مسجد هيدو يمشغال يفلغون سيرا يا سيرال نبي صلى الله عليه وسلم لما اتفات جنب بمن سمن يتسبسبوت بصلاه الجماعه منو يتسبسب خمس اوقات الصلاه نسجدالن بميل سم نبي صلى الله عليه وسلم لما قدات سيران يا سيرال يهن كله سراچون الله እየተቸባቸው ነው ያለው ወላ ይህልፉን ይምላሉ እነዚህ ሙናፊቆች ኢን አረድና ኢላ الحسنى እኛ ይሄንን መስጂድ በመገንባት መልካምን ነገር እንጂ አላሰብንም አልፈልግንም ንያችን ጥሩ ነው ይላሉ والله يشهد انهم لكاذبون الله الذي ثوث قطافه وشتامه هناچون يمسكرال قال بوحالا ምንድነው እርምጃው ከእንደዚህ አይነት አጭበርባሪ ከሆነ ሰው ጋር ሊኖረን የሚገባ አቋም ምንድነው لا تقم فيه ابدا ዘላለም እዛ መስጂድ እንዳትቆመለች ቁርአን ነው እንግዲህ ወዴትም ተገንጥሎ ሊጣል ሊፋቅም አይችልም لا تقم فيه ابدا ለዘላለም እዛ መስጂድ ውስጥ እንዳትቆም ለመስጂዱን ኡስቲሳ አለ التقوى من اول يوم ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በተቋዋ ላይ አላህን በመፍራት ላይ የተገነባው መስጂድ የቁባ መስጂድ ማለት احق ان تقوم فيه ለተቆምበት አላህን ለተገዛበት ሶላት ለተግደበት የሚገባው ያ መስጂድ ነው እንጂ ይህንኛው የሙናፊቆቹ መስጂድ እንዳትሰግድበት እዛ ቦታ እንዳትገኛለች ከመስጂድ ነው እንግዲህ አላህ እየከለከላቸው ዛሬ ቢድዓ ከሚሰራበት መስጂድ ተህዚር ሲደረግ ከመብተዲዑሽ ተህዚር ሲደረግ ምን ይባላል ሰውን ከመስጂድ ያቆራረጡ አላህን ከመገዛት ያቆራረጡ ከኸይር ነገር እየከለከሉ ይባላል ግን ይሄው አላህ አላህን ይበሉት እስቲ እዚህ መስጂድ ላይ እንዳትቆም ይላል ከመስጂድ ማለት የአላህ ቤት ከሚባለው ቦታ እንዳትገኝ ይላል ለምን አላማው መጥፎ ስለሆነ ማለት እንጂ ግርግዳውና ቆርቆሮው ላይ አይደለም ችግሩ ያለው ይሄ ሙናፊቆች ያሉበት መስጂድ ሙናፊቆች ለቀው ሌሎች ጥሩ ሰዎች ቢገቡበት ሁክሙ እንዳለ ይቀጥላል አይቀጥልም ጥሩ ነገር የሚሰራበት ከሆነ ያው ጥሩ ነው ይከድበታል ይሰገድበታል ዳዓም ይደረግበታል መጥፎ ነገር የሚሰራበት ከሆነ ደግሞ ከዛ አካባቢ ይራቃል ማለት فيه رجال በዚህ በመስጂዱ ቁባ ውስጥ ወንዶች አሉ يحبون ان يتطهروا ከወንጀላቸው ንጹህ መሆንን የሚፈልጉ ወንዶች አሉ والله يحب المتطهرين الله ከወንጀላቸው የሚጥራሩ ሰዎችን ይወዳል የሚሰሩትን ወንጀል በተውበት በእስትግፋር መልካም ስራ በማብዛት ንጹህ እንዲሆንላቸው የሚፈልጉ ሰዎችን ይወዳል እኒ ደግሞ ሱሐቦች ናቸውና የቁባ መስጂድ እንዳስለቅ ብሎ እዛው መስጂድ እንዲቆዩ አዘዛቸው የተበየኑ ለና ሚን هذه القصه العظيمه ከዚች ታላቅ ታሪክ ለኛ ግልጽ ይሆንልና ሊብራራልናል انما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح ማንኛውም ظاهرን خير ያደረገ ظاهرን መልካም ስራ መስራት ያደረገ ሰው ሁሉ يكون صادقا فيما يفعل በሚሰራው ስራ ሁሉ እነተኛ ሊሆን እንደማይችል ከዚህ አንቀጽ እንረዳለን فربما عند غزي يقصد من وراء ذلك امورا ከዚህ ከስራው ጀርባ ከጀርባው ሌሎች አላማዎች ሊኖሩት ይችላሉ እነዛን ነገሮች አስቦ ሊሆን ይችላል የሚሰራው بعكس ما يظهر በظاهሩ ከሚያሳየው ተቃራኒ ማለት ጀማዓይ ሰግዳል የሚሰግደው ግን ኸይርን ፈልጎ አይደለም ኢማ ወይም ከሙስሊሞች ሆነ ሚስጥር ለመውሰድ ሊሆን ይችላል አው ደግሞ ምን እየተሰራ እንደሆነ ለማወቅ አው ደግሞ ለመመሳሰል ሊሆን ይችላል ከጀማዓ ብቀር ያው እጠየቃለሁ ለምን ቀረህባላለሁ በመጥፎ ተጠራጠራለሁ ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ለተለያየ ለመጥፎ ዓላማ ነው መስጂድ የሚመጣው በሌሎችም እንደዚሁ እንደዚያው ማለት ዳዕዋ ካለ ዳዕዋ ይከታተላል ቂራት ይከታተላል ግን ቂራትና ዳዕዋን ፈልጎ አይደለም ሸርን አስቦ ነው ከዳዕዋውና ከቂራቱ መጥፎን ነገር ለማውጣት ተንኮልን አስቦ ኡማውን ለመበታተን አስቦ ይሄንን ነይቶ ከሆነ የሚያደርገው ظاهሩን ዳዕዋ ቁጭ ስላለ ብቻ ስላለቀሰ ወይም ስላስመሰለ ብቻ ሐቅ ላይ ያለ ነው ጥሩ ነው ሊባል አይችልም ማጣራት ያስፈልጋል ማለት الذين ينتسبون الى الدعوه اليوم فهن زمن ود دعوه انتساب የሚያደርጉ داعين ميلو سوت فيهم مضللون باوستاتشو بزو اطمامي يهونو داعيوچ አሉ نبي صلى الله عليه وسلم من دالت ودفيت طاعات على ابواب جهنم بر فجهنم بر لا يهونو ميطارو سوت አሉ نزان دعاتوچ يتقبلاچون سو جهنم است يوروروتال بلوات ايهن انغدي سوناچو يالوت انجي አንድ ሰው ዳዒ ስለተባለ ብቻ 100% ንጹህ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ምንም መናገር የማይቻል ስህተት የሌለበት የሚናገረው ነገር ሁሉ ሐቅ የማይሳሳት ተደርጎ ሊታሰብ አይገባም በዳዒነትም ብዙ የሚሰሩ ነገሮች ስላሉ ማለት يريدون الانحراف بالشباب وطاتون ليطعمموت جدل يزوت ليجبو ميفلغو رعاتوچ አሉ وصرف الناس عن الدين الحق سواء كتككلنياو كونتنياو هيمانوت ليازوروت يميفلغو አሉ وتفريق جماعه المسلمين يمسلموتشن جماعه مكفافل يميفلغو سوچ አሉ والايقاع في الفتنه مسلمون بفتنه وسط ما تكبات مدال يميفلغو رعاتوچ አሉنا عند عينتوچون متنقق ياسفلغال والله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء الله كان ذا هنا سوتش አስጠንቅቆናል نسون እንዳንከተل ጓደኛ እንዳናደርግ فقال لو خرجوا فيكم فلمنافقوش ሲናገር ማለት ከጃሃዱ ደዋላ ስለሚቀሩ منافقوش እኒ منافقوش ከናንተ ጋር ዘመቻ አብረው ቢወጡ ኖሮ ما زادوكم الا خبالا ጠፋትን እንጂ አይጨምሩላችሁም ነበር አብረው ቢወጡ ራሱ አይጠቅሟችሁም ይጎዷችኋል ሌላ የሚያስከፋችሁን ነገር ነው የሚሰሩት ولا اوضعوا خلالكم فمكاكلاتهم بوستاتهم جملوتاتهم اياروطو طفاتن ياسراچو نبر لا اوضعوا ملت اي لا اسرعوا في السير بالابل ما جملاتهم يقالبو بطام يروطو نبر خلالكم ملت بمكاكلاتو زاو زمتشاو است انكو هونو بمحل لمحل يهدو يبغونكم الفتنه لنانته فتنه نفلغولاچو ادغا لاي ليطلواچو جهاد يوطوتن صحابوش ودوها لاندكارو انداندوش ايماناش ودكا ما يهونو سوش كالو النسون اندي شاشو بمادرق عبد الله بن عبي بن سلول يوحو الزمش علي انداد الرقو اند سوستن يا يمي هونو انساراوي يسو تملسو الكزمش عمل عشش تومل ينجد يا منافق سراهينو منافقوش كانان تقابيوتم اي تقمواشوهم وفيكم سماعون لهم انان توس منافقوش مالتنو مسلمين نكملوا المكاكل سماعون لهم لكافروش جورو طبيهون قالوا سبحان الله الله واقع الشنن تكل ناس لنبت واقع من ناقرنا ومي مسلحة قرآن آيامال كان ننتوست كمسلموش لهم مات عيل الكفار مات يرحمك الله لكافروش سماع مالت وري يسمع ميكبل يهد مات وينباون قانقوا جورو طبي ميبالو مات سموش اني ادر قالوا اني سرى اللي يالا لكافروش مين ناقر لكافر بشاير اللم مانن يومي مسلم تلات لهنا سو بمولو سلا مسلموش قد داي مستراوي هنو ناقروش اوتتو ما سرى جات لقالي اندي هادر قال لقالي اندي سرى لقالي بزا قبا بزي هو تايالو اندي هنت انفورميشنو جم مستت هي بشاري عشن يتفلك لنو نبي صلى الله عليه وسلم من بلوات مسلم لمسلم واندمونو لا يسلمه بلوات او لا يسلمه لا تلاتة سلف ويستطعون بلون يسوم مستر عوتف واباكنو تلاتة اللي قودة ويادرقم بهي مسلم بمسلم لا يالو حقنو منافقو سكن بحر يتشويهنو والله عليم بالظالمين الله بدل ان يتشن عواكيهن قيتانو بلو فلا منافقو سكن بحر ينظرون نال فاندجا هنستوش مثلا قال لبن ظاهرة شو سلام عرف لنكربات شوائي قبن فليست العبرة بالانتساب أو فيما يظهر عبرة وقوم نقروا أني يزي نقر تكتيني أني انتني بلو ودهنا ترو نقر بمتقات هذا اللم ويمدقمو بظاهر بمتاي هذا اللم بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور يلكو نسقوم نقروا عند نقر حقائق أونا تاونو عندهم يزا نقر مترشاونو قوم نقروا عندي نورهم ميادرقو والاشخاص الذين ينتسبون الى الدعوه ودعوا انتساب ميادرغو سوچ دعاتوچ ممهروچ دين استماري ميبالو سوچ يجب ان ينظر فيهم اين درسوا يت اند تمارو يدين تمرتاچون يت اند قسمو ومن اين اخذوا العلم يدين اوقاتن كيت اند وسدوا واين نشؤوا يت اند ادغو وما هي عقيدتهم عقيدتهم من اندهونه يهولو متاوق قلبت عند الداعي دعوهم كما دامت بفيت ويم عند الشخ الصوات قبيل وقراءة كما جمروا بفيت فلزا سوية عقيدة بيوك الدرجة ومان لاين دا تمارا مكنياتهم سوف قوات دنيون ومي تاوكو مدفو من مهروش لا يتمارا كونة ثم مدفونوا ليهون امي شلو طرو علموش لا يتمارا كونة دمو طرو صون امي هون كيف علمون اندك السماء اني نقروش مطارات اللبات عقيدة ومنهج ومن اندهونة السوب عقيد بأهل السنة والجماعة منهج لينا اللو ويستايد اللم من ميلو النقر كا كاوكنا كاتر بوهلانو يادمتو ميكبوما. قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم لمهن النسو ملك تنياتشون على وقو سمنة فهم له منكرون نسو ملك تنياتشو لنسو نبي صلى الله عليه وسلم أدستوهن وباتشون هنا أن نكبل من ملوتلا إيه مالت من دنو عند نسو كالسوزن دي اللون أكت لعلى مكبل مكنيات كميون ونقروا السوزن دو من دنو يسوي يوم ما ننت على ما وقنو مال إيه مكنيات أدرقونا وي نبي صلى الله عليه وسلم يالتكبلوا عدلم إيهن قابيهو النورو مكنياتات شو تنس لمسلي شلا مالف نبي صلى الله عليه وسلم دعوة سارك الله شو قرشوش أنت عناكهم كيد اندمته أسترادقهن عناكم طرو صوتهن مدفو صوتهن تاميتهن وشتامتهن عناوكم بلو بيهو النورو قوالي كبال ميالوت تنس لمسلي شلا قيل يوقوا الشوال محمد الأمين يالون دوم يتروا الشو نبر يعني الله يتأيك قالو نبي صلى الله عليه وسلم أن نكبل ميالوت تسو ما نندهن ساوكت أرثون ووي عدلن بدن بيوكتال يوكتون أن نكبل ميالوت تلال فلزي عندن دعوة لمكبل وكتن كسو لمكتم يسو يوم ما نننس بجمر يموك قد نوما ويجب أن ينظر أعمالهم وآثارهم في الناس يميسر السرع من عندهن متى يتعلبت بسوش مكاكل يفتروا تياسادروا تتنوم ياسقينيوت لوت وماذا أنتجوا من الخير كخير ياسقينيوت وطيت وطيت هاتشو فرياتشو متى يتهلبت إيه مالت وطيت هالاسقيني لاعي هلو تقبين في اللهم مالت هادل ياسوي من ناقر ونقر من اللهم أفرات أسبونو عجن دو من دنو رأسو من دنو يسو دعوة مياتنتنو بمن لاينو بلو يانسوي ما طارت ياسفلقا عندهم وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح النبي سوش بسر السراء يتقن يوتك من دنو عين تلك وستين قرن إني دعاتوش بهدو أكاهد إسكيل إسلام يتقن يوتك من دنو هل نفع الإسلام إسلامنا انتقموا مسلموش انتقموا ويستقم إسلامنا أن مسلموش يبلت قداتو السن لقبنا يدرقواش بزين لثومان النت لقمتنا لطارة لمرمر يشلال ما إيه هلو سايطارة زوو تبلو ليقبا بس أي قبا يالن بتواقع دقمو اندي هين اسم الرجاوة شلما استباسب عمتشي هنا واقعنا يسمانا شوية ينات شهلو نقروش سلسو ما ننت لما وقنا لما اتطارات باكي يهونو ماس رجاوة ناتشو أمون ودا قدل ميكت أمون ودا تفاس ودا بتبت ودا رفشا دينون انداي مار ودا مادرك ودا دم مفاسس ودا مسادد ودا اند الزهنتو شقر يمي مرا اري يمي ادرق داعي انديت نو يسو دعوة تكبين نسمي اقيني انديت نو يسو عالم تدرقو كسو علم مي وسدو علم السنن كمان موسد اندال لبن ما تاراتي قبان مالزن بلو بدعوة سم بتوحيد سم بسنة سميتنا اقرهولو حق لاين يهلو لبال اي شلم يسو يومان نسلي تاري قبال ارأي املي هوني قبال فيجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم ينزين سوش نقر سمتو عند سو كمتا للو بفيت ظاهرات شو نايتو كمتا للو بفيت أحوالات شو نيتا شو من اندهونا ليات أنا يقبى ليتني كروت من دني تماروت عندان بسو من نمشيخ لاي سايكرا شاقو الشاطة قبكو تبلو علم سايكا سمزن بلو متعفو تشم بمان ببتربو متعفو تشم بمان ببتشا داعية هنا لذلك هذه سوى انديت له علم ميوستدو انديت له يزي سوى دعوة هدب ما جنتنا تكبين نتم ياقيني اهين نوية تناقروا هلو ار ايام ليهوني قبال لاعيه هنا سوى بل بابسو بهل نقرو ظاهرهم باطنهم فللو تسوص ار ايامهم مثال اللبس عند داعي سريونا فرز عمر يمون لاجتو دعوة بيادر من يهنو تكبين نتم ينورو سوى استندمان هذي لاي لو من سوري الناس إم لاي بطان تاتبك على السلوط شلال لسو كذيهو جليلا عنقب غابي قدائي يلا مويل ببالي شلال عالا بزو عنقب غابي قدائي إهيم جن عندو عنقب غابي قدائي سوري الناس إم عنقب غابي يهونو قدائي سنسو انديتا عنقب غابنو نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ልብሱ ወደ ታች ዝቅ ብሎ በሳይው አይደለም ኢርፋዕ ያሉት አንገብግቧቸው ማለት ከፍ አርግ ወደ ላይ ሽርጠን የተወሰነ ከፍ ሲያርግ ጨምር አሉት አንገብግቧቸው አይደለም ወይስ ዝም ብለው አይ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ጥሩ ሱናይን የሚከተል ሱሐባ ስለሆነ ልቡ ንጹህ ስለሆነ ግድ የለም ሱሪው ረዘም ቢል ብሎ ለምን ይችላል ከፍ አርጋሉ ከፍ አርገ ጨምር አሉት ጨመር አሁንም ጨምር አሉት ጨመር ግማሽ ባት እስኪደርስ ድረስ ነው ይሄ እንዴት ነው የማንገበግበው ታዲያ በሌላም ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ መተው የሱሪ የልብስ መርዘም ጉዳይ አስደንቋቸው ምንድነው ያሉት ያአላህ መልእክተኛ ሆይ ልብሴ ከቁርጭምጭሚቴ በታች ይንሸራተትብኛል ይወርድብኛል ሐዲሱ ደግሞ የሚለው ምንድነው ለቁራት ብሎ ልብሱን ከቁርጭምጭሚቱ በታች የሚያስረዝም ሰው ነገ የየውመል ቂያማ አላህ በረህመት አነጋገር አያናግረውም በረህመት አይኑ አያየውም ከወንጀሉም አያጠራውም ተብሏል። ይሄ ጉዳይ አስጨንቆት እኮ ነው አቡበክር የመጣው። ምን ይሻለኛል አላቸው። ምን አሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ከዚህ አይደለህም ልብሳቸውን ለቁራት ብለው ከሚያስረዝሙት አይደለህም አብሽር ብለው አጽናኑት። እንዴት ነው የማያንገበግበን ታዲያ? ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሊሞቱ ሲሉ ሆዳቸው በጩቤ ተቀዳዶ አንጀታቸው ሁሉ ተቀዳዶ የሚበሉትና የሚጠጡት በሙሉ በሆዳቸው እየፈሰሰ እየወጣ በነበረበት ሰዓት አንድ ሰው ካጠገባቸው ተንስቶ ሲሄድ ልብሱ ረዘም ብሎ ነበር መሬት እየጎተተ ነበር ምን አሉ እዛች ሁኔታ ላይ ሆነው እንኳን ጠሩልኝ ይሄን ሰው ይያዙ አሰሩና ገሌ ሆይ ልብስህን ከፍ አድርገው فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك أو فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك ይሄን ማድረግ አላህን እንድትፈራ ያደርጋል ልብስህንም ደግሞ ትጠብቃለህ አያልቅብህም አይቀደድብህም እንግዲህ እኒህን ሱሐቦች አንገበገበ ጉዳይ እንዴት ነው የማያንገበግበን? ስለ አንድ ሰው ችግር ሲነሳ አንዱ ችግሩ ጢሙን መላጨቱ ሱሪውን ማስረዘሙ ለጢምና ለሱሪ ቦታ አለመስጠቱ መባሉ ይሄን ለችግር ሊቆጠር የማይችለው እንዴት ነው? እኒህን ሁሉ ሱሐቦች አንገበገበ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ያንገበገባቸው ጉዳይ ማለት ነው። ወደ ጢምም ስንመጣ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ነው ያሉት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ ከፋርስ መንግስት የተላኩ ሁለት መልእክተኞች እሰው ዘንድ ሲመጡ ጢማቸውን ላጭተው ምንድን ነው ያደረጉ? ፊታቸውን ነው ያዞሩባቸው። ማየት አልፈለጉም፣ ቀፈፏቸው። ማን ነው እንደዚህ ጢማቸውን እንድትላጩ ያዘዛቸው አሏቸው። እኛን ያዘዘን ንጉሳችን ፈጣሪያችን ነው አሉ። ኪስራ ማለት ነው የፋርስ ንጉስ። እሰው ከዛ ምን አሉ? ወላኪን አመረኒ ረቢ ቢኢፋኢ ልሕየቲ ወኢፋኢ ሻሪቢ አሉ። እኔ ግን ፈጣሪ ያዘዘኝ ጢሜን እንዳፋፋና እጅን ከላይ ያለችውን ቀድሞ ቀመቴን በደንብ አድርጌ እንድቆርጥ ነው አሉ። እንዲህ እነሱን ያንገበግባቸው የነበረ ጉዳይ እንዴት ነው አሁን አንገብጋቢ ተደርጎ የማይነሳው? እና እንደ ዳዒ አርአያ መሆን አለበት ለሰዎች ማለት هذا امر لا بد منه ይሄ አይቀሬ የሆነ ጉዳይ ነው። እነዚህን ነገሮች ማጣራት ስለ አንድ ዳዒ አይቀሬ የሆነ ጉዳይ ነው خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة በተለይ በዚህ ዘመን ወደ ፊትና የሚጣሩ ሰዎች በበዙበት ዘመን ወደ ልብ ወለላቸው ወደ ራሳቸው አመለካከት የሚጣሩ ሰዎች በበዙበት ዘመን ማጣራት ያስፈልጋል። وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من بني جلدتنا النبي صلى الله عليه وسلم እነዛ ወደ ፊትና ስለሚጣሩ ሰዎች ሲናገሩ ምን አሉ? ልክ እንደኛው ናቸው። من بني جلدتنا أي من بني آدم እንደኛው ሰው ናቸው የአደም አለይሂ ሰላም ልጆች ናቸው። ወይተከለሙነ ቢአልፊነቲና የኛን ቋንቋ ይናገራሉ። እዚህ ላይ አረብ ለማለት ነው ተብሏል። አው ከአረብ ውስጥም ናቸው ማንኛውም በኒ አደም በሙሉ ይገባል ብለዋል። እንደኛው ሙስሊም ነን የሚሉ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ነው ጥሪ የምናደርገው የሚሉ ሰዎች ናቸው። ግን ከጀርባቸው ሌላ ዓላማ አላቸው፣ ሌላ አጀንዳ አላቸው። والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال الفتنة سيطيق نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا ودو فيت آخر الزمان ليس لمنور دعاة على أبواب جهنم بجهنم بر لا يهنو يميت دارو داعي وشالو ايو داعي لشوكون بجهنم بر لا يهنو يميت دارو داعي لشو عند داعي في النكا زاري سكو داعي نو يبال داعي مبالا دلم نسوهم يدرك አንድን ሰው ንጹህ የሚያደርገው ስራው ነው፣ እምነቱ ነው፣ አካሄዱ ነው፣ ንግግሩ ነው እንጂ داعيته بلو ثلاثة سيما بيتها قالي شيخ قالي أستاذ ثلاثة فالة بيتها سمو سلا قننا فوزن لتقبه إنت انت دمات إنت سلا قني أيضا لم إهي بحق الأيام هون ميزان أيضا لم بمنم تأمر ما تشمال نبرا بجهنم برلايهن وميتاروا دعاتنا شو من أطاعهم النسوني تهززات شو قذفوه فيها الصوت يورور تال جهنم متفقبو تال بلوال سماهم دعاة دعاة بلوت أرسوات شوال فعلينا أن ننتبه لهذا إن يام لزيه قدائبة أمن سكرة الإنسان إقبانا ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب بدعوة زرع إن دو هلو نمسو مسفسبين لبنم بمبلن يهلو نم داعي يهلو نم تمر مسفسبين لبنم ما تارات على لبن كل من هب ودب مالت من يهلو نمسو مالت وكل من قال أنا أدعو إلى الله أني ودع الله نوم الدارو يالنسو هلو داعين وبلن يسن دعوة لنسب السبعي قبام وهذه جماعة تدعو إلى الله لا بد من النظر في واقع الأمر أو دكمو اتي ودع الله يمس الدارة جمعنا ثلاثة بالة بتا بزيهم لنسال لا يقبام وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله هاي جنة اللاتشو عرفتنا قروشنا شو إيش جمعة ولا الله نوتري متادرجو يالتشن جمعة هلو ما كتل ما يقبم لا بد من النظر في واقع الأمر يسويونم هنا يبودنون واقع يالتش بس انت جباش من يتابودايون من ملكات يسلق إيه قديونا قدينو ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات يقل لسبوشنم هنا يجمع وشن واقع تجباش من يتاميات يسلق إني بودنوش إني قل سبوش ونات الناس ندميلو طول القرآن إن حديثنا ومن الدارة وندميلو تناشو ويستايد اللهم فتكك القرآن إن حديثنا يسرتنو ويستايد اللهم فتكك اللي سلفوشني صحابوشن من قد يتكتلونو ويستايد اللهم بلو ما تارت يستايد إيه رقمو مي تارة وبمن دنو قرآن إن حديثن عندهم يسلفوشن منهج بمن مارنا بما وقنا صوشن للمزل يمن سلومة فإن الله سبحانه قيد الدعوة الله سبحانه وتعالى دعوة قدبوال بأن تكون دعوة إلى الله وإلى سبيل الله ودع الله من قد بمهن قدبوال الله زندتر ميبالو دعوة في سبيل الله ودع الله هنا دعوانه نجي لا إلى سبيل فلان وعلان ودع قلينا ودع قلي ترمي الدرق بس دعوة دلم ودع هنا أم ملكك الفكرة أستساسر تري يمدرق بالدعوة أيضا لم لزيم ماسر الجو قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إلى الله نالو الله ولا الله من قد تري أدرك له بل يا محمد صلى الله عليه وسلم بالوشوال دل ذلك على أن هناك أناسا يدعون إلى غير الله هي قرآن آية ميتكم ومن دنو الزيقى الزيه قامالت بدعوة زريامل فالله وجود لمن قد تري إني أدربسوش من وراتشون يدق من اللزانو ولا الله تبلو لك الدبي سالومت والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار الله كافر وشنو دلسا تري إني أدربسوش أنا أقرأ فقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حيث مشرك وشنا تاقبوا بأ الله كامنو درس ولا أمة مؤمنة خير من مشركة كيف هنا مؤمن كيف مؤمن بارع مشركة هنا أوى في الشلل مؤمن هنا بارع في طوام الاثنو أوى هنا مشرك كافر في الشلل تبلد الاث مؤمن وبارع هنا تبلد الاث الشلل أوى هنا ما ولو أعجبتكم نانتن بالتامراتشو من قواتشنيا ومشركي ونتشو سواوا الله زندق مرتن متبالو مؤمنوا باريوانا ولا تنكح المشركين لمشرك واندوشم سيت بجوشاتشون أتدارو حتى يؤمنوا بالله سكامنو درس أتدارو أتو ولا عبد مؤمن هنا واند باريا خير من مشرك مشرك هنا تواسو إبل دال الشلال ولو أعجبكم يا أوايه هنا ومشرك كافر سوية نانتم بأمراتهم منقوا بتوردوتهم منقوا أمي بلدوغن كافرهم أمانو أوايه هنا مسلمنا أولئك يدعون إلى النار نزيك هديوش ولا أساس نطر يميا دربوت والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الله قن ولا جنتنا ولا مهرة نطر يميا دربوت بإذنه أي بأمرهما فتزازوا أما كان ينت فازدنا والنقر عندنا تقبر بما زد هزيابوها لا جنة لنقبانا يا الله المهرة عندنا قنينا وطر يميا دربوت لنبلو كافروتشم ترين دم يدرق ودا أسات ودا ملكا كتاتشو تناقروا نا نسم داعي تبلو والداعينا تشو تبلو لكتلوا تشو عيد شلم فالدعاة يجب أن ينظر في أمرهم داعيه نسوش ودا تشو نقرات تشو من اندهونا علامات تشو من اندهونا وكتات تشو من اندهونا تلن السبدا بالإستاينا لمرمر يقبل من قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سلم له عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله من إلى له فيه الإخلاص بزي عن قصص إخلاص إخلاص أسفل لاجنة يدقو ملما فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه بزوس وش داعيه ننجي دعوة ما دربتقن ودراسة شوما نس سوش اندي ودوها شوما النسون اندي كسلوا اتشو النسون اندي عدن قوا اتشو ولا الزانو ترين ميادر قوت ولا يدعو الى الله عز وجل ولا الله سبحانه وتعالى ايضا لم ترين ميادر قوتنا ايه قرآن آية بدعوة لإخلاص ميسلق مونون يميتكم انكسنو الى اللو جيهنو انقلي ويهي وستانيونا نتبنو سلاسنا من ملكة قدينو ماني يونم يدعوة كاستيت اللو لنسبستبه يقبام ماني يوم داعينا يالن هلو لنا دامتنا لنكتل اي قبام اقوام من دنو ايه داعي عقيدة ومنهج من دنو يثني يكررو يوك الدرجة ومن ياهلنو بلن كاوكنو بوهلانو دعوه لنا دامل سلس مي قبام جي دعوه سازاي سلوهنا ويمدقمو انكا قرسلش على امارين يوم ما شاء الله سلوهنا ويمدعوه يتكن بابرا سلوهنا او دقمو باين ميتاينا بجرو ميسما نقرب كل هذا اللم انا دعوه بفيديو سلوهنا يفيديو دعوه جس سلميلو يبلت كدمت دعوه جبلت سلمي قبو بميل لك سلاي كفا لا لابد إذن داعي أقوام منهج من اندهونا كم يوكو سوش بمتايك ما تارات اللبت ميوكو سوش اللو نسو متايكي قبوات السونو راسونو بمتايك لها تاريش لأ في أهل السنة والجماعة منها تكمل عقيدة شو تكمل بالنزي نتبوك يسوي يوم ما ننت ليطروا في شلال ملك متصرا مستن يوطياكي ما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم لنك ثلاث شو لنم الرابات شو يميق أبو علموش باهيات شو من دنويلة الجواب أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم نزالي كتلوا بات شو يميق أبو علموش باهيات شو هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بدن بهم يوقوا علم وسنته فلا الله دين يتردوا الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم النزيع قرآن إن حديثا بدن بيوقوا يتماروا وتحلوا بالعلم النافع تقاميبه نؤكتس يتقيتوا يشبرقوا علموس وكذلك يتحلون بالعمل الصالح فتتأمارهم يا وقت النجر ودم الكام سرا بمكير يميجيتو علموش إنه إنه مكة لاللبن إنجي إنياني يازدزا إنياني يمكرا إنيان إنديهونو يالا استوفقون ليلا سرا ميسرا كونا يان نجر ما يتكبرونا ما يقنيبت كونا إنديهنة عالي مادرقن لنكة لواي قبام الذين يقتدى بهم النزال من ربات يميجبو علموش هم الذين جمعوا بين الأمرين نزين ولست قد يشبان للأي سبس سبوت أنه مكة لأن من النامن بين العلم النافع والعمل الصالح أكامي أكثن النام الكامسرا بان للأي سبس سبو علم وشنه فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه فوقته بيمي تقبر عالم السن أرأي أدركوميات أي قبم أكثن ما يسربت من ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم وقتل لو جاهل مدقمو الصمري ليدرق اي قبام عامل مهنا اللبس دينو نمي تقبر ما እንኳን አይደለም ዋጅብን ይቅርና ሐታ ሱና ነገሮችን እንኳን የሚተገብር ጠንካራ መሆን አለበት ዛሬ እኮ እንኳን ዋጅብ ሱና ላይ ይቅርና ሐታ ዋጅብ ነገር ላይ ቆኖ ድርድር የታዘ ዓሊምተ ሆኖ ዳዒተ ሆኖ ዋጅብን ለምን አሰራም ዋጅብህን ለምን አትወጣም ጥያቄው ማለት ሱናማ ተጥቷል ሱና ጭራሽ ችላ ተብሏል ምንም ቦታ አይሰጠውም ብቻ ምንድነው መናገር ብቻ ወሬ ከቻለ ማሻአላ አነጋገር የሚችል ከሆነ አማርኛ የሚችል ከሆነ የተወሰኑ መጽሐፎችን ያነባል ይሸመድዳል ቁጥሮችን ይሸመድዳል ከዛ በኋላ እነዛን ቁጥሮች በመናገር ሰውን አፍ ማስከፈት ነው ይሄ ሲባል ሁሉ ቁጥር የተናገረው ሁሉ ዳዕዋ ላይ ችግር አለበት ማለት አይደለም እነዛን ብላችሁት መቼም አትረዱ አይ ሸይጣን ልባችን ላይ የሆነ ነገር ስለሚፈጠር ልክ ይሄ ሲባል የሆኑ ሰዎች ላይ እንዳናነጣጥር ማን እንደሆነ ይታወቃል ማን ስህተት ላይ ማን ትክክል ላይ እንዳለ ማለት እና ይሄን በማድረግ አት አንድ ሸክ ምን ይላሉ በአለም ላይ ምን ያህል በኤችአይቪ ኤድስ የተያዘ ሰው እንዳለ ይሄን ቁጥር በመናገር ዓሊም አይኮንም ወይም ዳዒ አይኮንም እዚህ ሀገር ላይ እንዲህ አይነት እንዲህ ይሄን ያህል ቁጥር ይሄን ያህል አመት በዚህ አመት እንዲህ ተከሰተ ቁጥር በመዘርዘር ዓሊም አይኮንም ሸክ አይኮንም ወይም አነጋገር በመቻል ጥሩ አማርኛ በመኖሩ አባባሎችን በማወቁ በመሸምደዱ ንግግሩ ምንም ጠብ የማይችል በመሆኑ ዓሊም መሆን አይቻልም ዳዒ መሆን አይቻልም ቁም ነገሩ ያለው ሐቃኢቁ እውነታው ነው የንግግሩ መልእክት ምንድነው የሰውየው አቋም አቂዳ ምንድነው ይሄ ነው ቁም ነገሩ እንጂ አልዒብረቱ ቢልሐቃኢቅ ሌይሰት ቢልአስማ በስም ሳይሆን ዝም ብሎ በኢድዓ ሳይሆን ሐቂቃውን በማየት ነው አንድ ነገር ቦታ የሚሰጠው ዒልሙን ማይሰር ዓሊም ሊከተሉት አይገባም ሐታ ሰለፉን ሷሊህ ረሂመሁሙላህ ምን ያደርጉ ነበር አንድን ሸክ ሊቀሩበት ሲሉ መጀመሪያ ምን ያደርጋሉ ሶላት አስተጋገዱን ያዩታል አስተጋገዱ በሱና ከሆነ በደንብ አድርጎ አሟልቶ ሶላቷን የሚሰግዳት ከሆነ ቂራአታቸውን ይጀምራሉ እዛ ሸክ ላይ እንደፈለገ ሶላትን የሚሰግድ የሚጫወትበት ከሆነ ግን ጥለውት ነው የሚሄዱት ዒልሙን ከሱ አይቀርም ያቱም ራሱን ያለወጠ ሰው እኛን እንዴት ይለውጣናል ብሎ ያስባል ሐዲስና ቁርአን ራሱን ያልመከረው ሰው እንዴት እኛን ይመክረናል ብሎ ያስባል ይሄ ሰለፎች ዘንድ ትልቅ ሚዛን ነበር ሐታ እንግዲህ ቀላል በሆኑ ነገሮች እንኳን እዚህ እየተወራ ያለው ደግሞ ከዛ የበለጠ አንገብጋቢ የሆነ የዓቂዳ ጉዳይ ነው የሰውየውን ዓቂዳ ምንነት ማወቅ ያስፈልገናል ولا يقتدى الا بمن جمع بين الامرين نزين ولت نغروش باند لا يسبسبن سو انج لنكتل ايجبم العلم النافع والعمل الصالح تقامي وكتننا ملكام سران باند لا يسبسبن وبالنسبه للذين يقتدى بهم في بلادنا اهو ودا اغراچو يجبو نو اندنيا اغر تچباچ هنيتا كنيا اغر انصار لنكتلاچو يميجبو علماءچن مناچو كتباله ومن تؤخذ اشرطتهم كسيتاچو ليدمت يميجبو علماءچن نماناچو كتباله هم كثيرون ولله الحمد الحمد لله بزوناچو ني علماءچ معروفون عند الناس سوچ زند يتواقالو انكون ازا غير لالو يقرنا حتى بعالم لا يالو مسلموچ كله ياوقاچو انزي علماءچن نماندون لا يجهلهم احد عندم سونين سو ايزنغاچوم للباديه ولا الحاضره ገጠሪውም ይሁን ከተሜው ሁሉም ያውቃቸዋል ወለል kibar ወለል sigar ተልልቁ ሆነ ተነነሹ ሁሉም ያውቃቸዋል ሁሙ القائمون على اعمال الفتوى بفتوى ጉዳዮች ላይ የቆሙ የተሰማሩ ዑለሞች ናቸው ፈትዋ የሚጠየቁ والقضاء በተለያዩ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ዳኛ ሆነው የተቀመጡ ዑለሞች والتدريس በተለያዩ መስጂዶችና ትምህርት ቤቶች ዲንን በማስተማር ላይ ያሉ وغير ذلك ከዚህም ውጭ ያሉ የእስልምና ሐላፊነቶችን እየተወጡ ያሉ ዑለሞች ናቸው ይታወቃሉ والذين عرف عنهم العلم والتقى والورع النزا عالم مهناتو متق اللهم فري مهناتو ورع انقوق مهناتو يتواقلاتو يهونو ዑለሞች ናቸው እነዚህ ዑለሞች وعلى راس علماءنا فالنزي علماءات بوانينيت በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሱት አሸኽ አብዱልዓዚዝ ኢብኑ ባዝ ሐፊዘሁ ﷲ ተዓላ ሸኽ ኢብኑ ባዝ ናቸው የቀድሞው የሳውዲ አረቢያ مفتي ينبروس بعمر تاس سنة موتو رحمه الله إيه نجقر بمين نجقر بسات شخو تياكي هم بتتيكوا بسات جاكي النباز بهي وسل نبرونا حفظه الله يا الواتش الله يتبقى تشومل يعلموا السلاح دقمو من دنو يموت انسو رحمه الله بهي وتيال لندقمو حفظه الله منه إيه السلاح تشومل فإنه رجل من الله عليه بالعلم الغزير يسو ما لتشخ المباد الله بزوقة يلقس ويسد وطونه والعمل الصالح من كان سراوش نم يلقس ويسد وطونه ولتنم جمع يدرب نبر العلم والعمل بعبادة متنكر نبر ليلة عملتاتهم نبر قبلية بعدية عملتاتهم نبر بصوم لا يتنكر نبر بذكر تنكر نبر قرآن بمقرات لا يتنكر نبر بمسلموش قدهي بمتش نقصر بعلم سلال بمسلموش قدهي ያጣሩ ነበር ይጠይቁ ነበር በተለያዩ መጽሔቶችና ጋዜጦች የሚለቀቁ የሚጻፉ ጽሑፎች ካሉ እነዛ ጽሑፎች የመጡላቸው እንዲገመገሙአቸው ሁሉ ይደረግ ነበር በሁሉም ዘርፍ ይስተማሩ የነበሩ ታላቅ ዓሊም ናቸው ወደዓወቲ ኢላላህ ወላ አላህ ዳዕዋ በማድረግም ይሄንንም አላህ ይለገሳቸው ሰው ነበሩ ወልኢኽላስ ወስድቂ በስራቸው ሙኽሊስ ነበሩ ሊላህ ነበር የሚሰሩትን ስራ የሚሰሩት ونتنيا حقنيا منبرو بحق لاي من مودو هلا افقفقوم حقنا يدبقوم مبتدع كلا بدع الرماج امتن ام يرمد سو كلا سمونا نسطو رد يسطوتال من ما يفرم افقفقوم اني زي يا سعودي حزب زند تقبايت يالي تلك مفتي سلوكون ايهم مالت يلبنيم سو يتلانيال سو اندزي يادرغنيال لا ياخذه في الله لو متلاي لا الله بلو بما يادرغوت نجر لاي منم يوقاش وقتا من مثله أي سيئة ومنبر حتى عندك شخ ربيع شخ ربيع حفظه الله من إلى له عندك شخ ابن باز الرنيا الأصغر يفلق أهل سبيه الكنيا كيرك ولا يا شخ يفلق أهل سبيه نيم التوف لمن دلني يفلق بين ألامة الكواتور كذلك من قالوا له يا ربيع كل على رد على كل من خالف الحق إهن النبرين الكرنيا حقاً يتكرن أنسو بمول رد ستوالو ولو خالف ابن باز الحق رد على ابن باز أني إنكو ابن باز حقاً بكرن رد تأفضي رد ستين من لسين أستكاك لين أرمين يميل أدرا وصيانا بريسل اللي فلاس نابا حقاً أقر لي من أمودوها لا آفك فكم أيد بسبس من أبب وهو ولله الحمد وما لا يخفى على كل أحد بمانية إيه لمن يوم سوي ما يدبك هنا ونتانو فلشاق من النت الميوقولو إيهن تاريخ إيهن بحريات شون يوقال وهو لله الحمد صدر عنه خير كثير سو الله مسكانا يقبونا بزو خير وشكسو تقين طوال من الكتابات كتابو الشفلا يوزوه وشنصفوال ومن المؤلفات أو مؤلفات كتابو شمالتنو يزدقى جوات ومصافو شالو ومن الأشرطة ومن الدروس የተለያዩ ካስቴቶችም አሏቸው ትምርቶችም አሏቸው አላህ በረካ አድርጎላቸው ይሄንን ልፋታቸውን በአለም ላይ ተሰራጭተው ይገኛል ባሁን ሰዓት ፈትዋቸው ማንኛውም ሱንኒ ነኝ ሱና ተከታይ ነኝ ቁርአንና ሐዲስን ተከታይ ነኝ የሚል ሱንኒ ዘንድ ሁሉ ታዋቂ የሆኑ ዓሊም ናቸው وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب نور على الدرب ميبالو يفتوى بروغرام لاي فتوى ميسات علموش من دزيهو تتكاشنا تشو في بروغرام ماتا ماتا سوستات لايما سوستات وهلا ميسال للبروغرام لو بسعودي ريديو ترجت إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بميل إزاي ترجت آبيا يميسال للفتوانو أهنم يال لفتوانو قدروم جمرو ينبرا የፈትዋ ፕሮግራም ነው በየቀኑ ታላላቅ የሚባሉ ዑለሞች እየቀረቡ መልስ የሚሰጡበት ፕሮግራም ነው ሃኡላይ አይضًا ولله الحمد عرفت عنهم الفتاوى الصائبه እነዚህ ዑለሞች الحمد لله ትክክለኛ የሆኑ ፈትዋዎች ከነሱ ታውቀዋል የሚሰጧቸው ፈትዋዎች ትክክለኛ ፈትዋ መሆናቸው ታውቋል ሷኢባ ማለት ትክክለኛ ማለት ሐቅ ጋር የሚገጥሙ ናቸው والاقوال النافعه ጠቃሚ ንግግሮችንም እንደሚናገሩ ታውቋል ወሁም ሰማሐቱ الشيخ عبد العزيز ابن باز عنده سوناتو وفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله، ولدت أمته البنسات رحمهما الله، بسات بن بيوت بنبرو بسات بزا بروغرام لايفته ويسطو نبر. أهون دقمو بهوت يالوت إن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نسوفة ويسطو بتال إن الشيخ صالح الحيدان يمسح ثلث مال. ويخوانهم من أصحاب الفضيلة القضاء ينسون دموشهم وتليلوشهم قضاة وستتكبروا على اللاب علموش بزا بروغرام لايفته ويسطالو، لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس به في دمائهم وأموالهم وفروجهم إلا من كان موثوقا بعلمه. أني قضاتك من نادنك أتشول من دنو مكنياتهم ما أندسوا بقاضي النسرة بيجاي هنم قاضي هنو بمسلموش بكاك الفردية ستاي كمتم سوشم يانسوية بدم قداي بغنزباتهم قداي بنكح قداي بغابتانا بفتش زورة آمنتم إلا من كان موثوقا بعلمه بوقت تاماني ونن عالم السي ما ننم لأمنت أيشلوم أني علموت زيبوت على يتكمتوت تاما يسلوهنون. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة نزي سوش بدعوة زوريا فلك ترت هلاتشو والإخلاص بإخلاص مزوريا تراتشو لا الله ترتب ما درك زوريا، والرد على من يريدون الحراس بالدعوة عن طريق عن طريقها الصحيح دعواني يسلمن عن دعوة كتككلن يوم انقر لها زنبلا واللي هتأم بمي فلقوا سوش لا يقولوا رد بمستثمي التوكالو ثم يلوم حقنا يدبكم سواء عن قصد أو غير قصد يا يسلمنا ان دعوة ميبلا الشوتو أستبو بتميون سيستبو ميتأممنا ميستاسدكونا دهين السيطاتوش لاي ردي ستالو. هؤلاء لهم تجارب نزعوا لمش تجربة اللاتشو تموكروا اللاتشو ولهم خبرة خبرة ما اللاتشو خبرة ما الأوكاتها اللاتشو بدعوة زوريا ما ولهم وصبر الأقوال نقروشن يما قمقم شلو تاما اللاتشو نقروشن يما قمقم يما مزن بكاتها اللاتشو ومعرفة الصحيح من السقيم فككلن يايهون ومبشتن يو كبشتن يو يما ليتم شلو تاما اللاتشو. فيجب أن تروج أشرطتهم وضروتهم ينزيع لموش كاستيتوشنا تمرتوشاتو بتأم للشراشو يقبل بوما ومكاكلن دي تاوقو لدانكو يقبل وأن ينتفع بها بالنزي بالنسو تمرتوش أما وليتك مباتشو يقبل، فإن فيها فائدة كبيرة للمسلمين بالنزي تمرتوشنا كاستيتوشو تبزو لمسلموش ميتك ونقروشالو. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ما أنين يوم عالم تهتتي هل تهوك بات مساسات ما يتهوك بعكدا قد إلي مالتنا ولم يجرب عليه انحراف في السيرة باكا هيدو أمتها اللبت مهنو يالتهوك يهون عالم أو الفكري وإن باستساسبوت أمتها اللبت مهنو يالتهوك عالم فإنه يؤخذ عنه كان دزينة عالم وكتي وسدالي كأيك السمال مالت منن يالتساسات يهونو ما عكدا توترو مهنو وقتاشو ترومونو يتاوق علموك كان دزاينة علموك دينا تشن اللنكس ميكبال. فلا يجوز الأخذ عن الجهال ما هيمكو نصوش وكتم مكسم أي فكدم أي قبم ولو كانوا متعالمين متعالم بهن منقوا وقت يالاتشو ميسمستلو بهن منقوا أواكي لممسل بموكرهم جنة تالل أي قبم. ولا الأخذ عن المنحرفين منحرف كهونو في العقيدة بعقيدة الزرية بأمنتها الزرية يتأمموا يتساساتوا كهونو صوتهم وكثليك السماء يقبم بشرك أو تعطيل بالله لا يبما قارت شرك بمسرة تميهن وإذا قموا يا الله باهري الله باهري يلوم بمال تميهن تمت لا يودكوا صوتهم وكثلين كسم باشوا يقبم. ولا الأخذ عن المبتدعة مبتدع كهون سوتشم وكتل لنكس ما يقبم والمنحرفين أما ما كهون سوتشم وكتل لنكس ما يقبم وإن صموا علماء تبلو بيتر من قواما داعي تبلو بيتر من قوا شيخ تبلو بيتر من قوا أستاذ تبلو بيتر من قوا عقيدة شو لا يشكر كاللبات شو لن تواشو يقبل انجي سمات شو سلقننا تواكي سلهونو أيدا لم عند سو لنكبلهم يكبامل. فالأصناف ثلاثة سوش توستاين اثناتشو أهل العلم النافع يمجمّر أهل العلم النافع والعمل الصالح يتكامي وكثنا يملكم سراء بالبي سوشناتشو ولسن يتلقمو وأهل العلم بدون عمل وكثن لا تشوقن سراء يسرم أي تقبرم باوقف نقر سوستن يتلقمو وأهل العمل بدون علم وكثن راشو زنبلو بجهل الله نمي قزو عبادة يمثلاتشو النقر هلو ميسروناتشو. وقد ذكر الله تعالى هذه الأصناف في آخر سورة الفاتحة الله ننزين سوستين السوش في سورة الفاتحة مترش على يزرزر والشور وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى طريق السنف الأول ولم جمره شؤينة من قد أندي مران أن دنتيكم الزنان وأن يجنبنا طريق السنفين الآخرين يمترش والشور ولسو شؤينة من قد دقمو أندي تبك أنم عزونا الأندن لما نوم لتنو قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد الذكر من بمينو أنقبتنا الله إني أززا قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم كتثني هنا من قد مران صراط الذين أنعمت عليهم نزيت القهن والكبات شويهون تنسوش من قد يا نبيات يا صديق يا شهداء يا صالح من قد مران غير المغضوب عليهم يتقوط تهباتشون سوش من قد سايفون يا أيهودوش ولا الضالين أما ما يهونو تنم سوش يا كريستيانو تشمن إهن من قد سايفون حق يهونو نسلمناني أنبياء من قد مرانيا كل جزي صلاة الله فاتحا سنكرا دو عندنا درك تازنا فجعل الصنف الأول منعما عليه الله مجمّر يوم أينت وقت نورت بوقت مثلا يا الله تقاب السلي يا اللبس عدرقو قطر والله أنعمت عليهم بلومد والصنف الثاني ولتن يوم أينت دقمو وقت نورت قم بوقت ما يسرون مغضوبا عليه الله تقطبت بلو قلته يرحمك الله والصنف الثالث صفتن يوم أينت دقمو وقت سينورو بجهل الله نمي قزان ضالة أمام بلوك وطرو الذي مترشاو شولتو شوية توقزوناتو اللهم لمن يلبن يمجمرهم من قد أندي مران بتانو وهذان الصنفان الأخيران نزي مترشاو شولتو عينتو شباهريوش يمثلان الفرق المنحرفة اليوم باهم ساعت بتأمت لا يالو يتلايو فرقاوش بودنوش بس لما الناس من مين كتاكسو ولا قرآننا ولا حديثنا ولا عوام منا درقو بلو سيمين كثاكسوا فرقاوش بمولو إن السني قلتال إن السني قاتتال وإن كانت تنتسب إلى الإسلام ودسلمنا انتساب دي درقم بيتقم منقوا بسمى لسلو بحقيقة قن زي قرآن آيات السيقبالو مكنياتهم أمهون وإن يعني وكثنون دي شراء يادرقو تيالو وإن دقمو وكثالو قن بوكثن دي شراء يادرقو تأيد اللم يمترشاو የኪታቡ መጨረሻ ጥያቄ በዚህ ጥያቄ ኪታባችን እንደርሳለን 116ኛው ጥያቄ هل من كلمه توجهونها لطلبه العلم لطالب العلم لتماريوش የምታስተላልፉት ንግግር የምትሰጡት ምክር ካለ ይላል ጥያቄው الجواب نحف طلبه العلم تماريهون سوچን በመሉ እናበረታታለን على القيام بالنصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا الله مرن ينديهونو عندهم لا الله متحف لقرآن لنبي صلى الله عليه وسلم لمسلم مريوشاتهم وعامتهم لتراو مسلم مهبرتب بمولو مرن ينديهونو مكرن لسطوع دران لالا كما أمرهم الله بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بذي عند الززر وكما أخذ الله عليهم الميثاق بقوله تعالى الله بزيه نققره قال كلانا عند يا زبات شوما حقا ليبرى الرمح من بلو على الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الله ينزاي مصحف بالبيت وشنسوش كان نسوكا قال كلانا بازقزي السوس من بلو نو قال كلانا يسكبات شو لتبيننه للناس إهم بنان تلا يوردوا مصحف لسوش لتابرى الرمح ولا تكتمونه لا تسدبقوت من قلت لتادرقوت بزيه قال كدان أسقبتشاتشو هاللو بلو الله يمسح فالبيتوشن قال كلا أسقبتها الشيخهم فجزاه الله خير الجزاء بزيه قال كلا مسرت عندنا محق سيدبكم أنا مفرارات يلبت النقر بمولو يتضيق واشون تياكي وش بمولو منم لف سادرقو وداودي سايلو سادف نفنو سادف تبتو قل سادرقو حقون قد سادرقو من لسوال الله جزاتشون يكفلاتشو ماني يوم عالم ماني يوم داعي لك النزهينت حقا هيدنو ليهد ميقباو حقا مدبك مادبس بس هاسفلقم أمو يكففلا ليه بالنقر سوي تلنال سوي ششنال سوي ركنال أهون ساعت واد اللم منا من إيالو ونتاوشم مدبك أي قبام وأن يتبعوا في النصيحة والبيان منهج الكتاب والسنة مسلمون بممكرنا حقا بما برار الزريا دقمو يقرآننا حديثا منهج من قدنو لك التلومي قباو من يوم سومل وما عليه سلف الأمة يزيو ما قدمت علموت صحابة تابعي أتباع التابعين النيسو تنبرو بتم من قدنو مكة ليالبن يراساتنا يدعوا كهيد مفلسف أي فكر لنم وأن يحذروا منهج الخوارج والمعتزلة يا خارج الشناي معتزلة والشمنقد لتنككوا يقبل من يوم طالب العلم الذين يتبعون في أسلوب النصيحة والبيان الخروج على أئمة المسلمين خارج النا معتزلة وش أبزو شقر اللبات وبرنوش نتو كان الزاو ستاندو من دنو لن نسو مكر مالت حقا ما برارات مالت النزي سوش دن عند مسلم ماري لاي ما مثل عند مسلم ماري يهونو تفاتو السن سهتتو السن كايوبت يسون دنبكت تتانو حلال ميادرقو يسوي لمكر ميشلو بسيفنو يلا منم دعوة يلم السن بسر نصيحة مكر مستة يلم كما فعلوا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لك عثمان بن عفان أن ندرقو عثمان بن عفان أساس سوال بلو قمت وخوارجوت هزيابوها لمفتي ومن دنور سيفنو عثمان المقدل مال ينزي هنا ينس يدعوا كهد مهيدا يقبم والتشير عندهم تشير مالت فضيحة ما قالت مسلم مريوشن سهتتاشون عيباشون نوراشون بمسجد بكتاب بياد بابايو بما قالت إيه هذا اللي من نصيحة يمكر منقد والعنف عنف من دزيو حيلين ينت كل بثمة يهم يدعوا كهد اللي هنا يشلم والتمثير سوشن كحق ما سبرقق ما راك إهم يدعوا كهير ليهون أي قبام قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا نقروشن أقللوا أستكبدوا بلوال الله يلا كبدوا النقر أستكبدوا الله سوشن يلا جنا نكبتن قداي أستجنا نقواتشو بلو الزوال وبشروا سوشن أبشروا بلو أتنانوا ولا تنفروا أستسبرققوا أستاركوا سوون كحق بلوال بباهريات ليهون شلال بانغاغراچ ليون شلال باكاهيداچ ليون شلال بسراچ ليون شلال سوم كحق لنارق ايغبان هذا ما نوصي به طلبه العلم هي تماري هونو سوچن بمولو يمن مكربت مكرنو ولا سي مدعات بتلي داعي هونو تن بمولو يمن مكربت مكرنو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه هينغدي يكتابو مترشانو الحمد لله الذي من علينا بإتمام هذا الدرس إن أنت مرتاحشنا بسلام من منقفات سيقات من يا لمن مشقر بسلام يسترسن قيتا الله مسكنا يقبو يا الله نعموش بنيالا يتكتاتلو يوردوا بنو الحمد لله بزو كتابو جني يكرن يترسننو بزو سلدينا جني يوقرن بزو من نوقاتشون نقروش قزين بوهلا إن شاء الله انكر اللهم بزو كتابه جزي اتكلم درس رياض الصالحين كذبوا عليك السلام بتكلم كل راسين من انت انا ما ادرى ملبت نجر عليكم بمنهج السلف السلف وش منجر ادراتشون ادراتشون هي بدان وستاني ان انجب قابي هنا قدين صحاب وش منجر متبت اللبن بتلي باهم زمن يي صحاب وش منجر غريب انقداي هنا بالزمن عند سوى صحابوش منقد تكتلوا سوش مهال كنورة عند عديس اندنقدا ميتايبت وقت لين يعلم نبي صلى الله عليه وسلم امتناقروا تال دين الإسلام انقدا هنون يجمروا تملسوا اندقنا انقدا يهون البلوال حق انقدا يهون حق يهزسوا قدامتا عديس نقرامتا بن امي بالبت وقت يمتال بلو تناقروا فزاسات فطوبى للغرباء النزاح حقني زو انقدوش يتبالو سوش جنة فرقاقت اجلات سوال ايه عهد اللن كالله سبحانه وتعالى هيك قال كده انت قبتو لنا يسو سدب يسو تجد او يسو انيام مار